الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يوسف عليه السلام في مصر من الآية 21 إلى 34 في هذا التقسيم الموضوعي الميسر لسورة يوسف. يوسف في قصر العزيز، ثم فتنة امرأة العزيز وعفاف يوسف عليه السلام، مكر النسوة امرأة العزيز وصرف كيدهن عن يوسف عليه السلام. يوسف في قصر العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وقال الذي اشتراه من مصر هو العزيز، قال لامرأته لزوجته أكرمي مثواه، أي مقامه عندنا، أكرمي ضيافته وبقاءه عندنا، عسى أن ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه أو نتخذه ولدا بالتبني. وكذلك كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا ليوسف في الأرض، أرض مصر، حتى بلغ ما بلغ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، من تعبير الرؤيا. والله غالب على أمره تعالى، لا يعجزه شيء، فأمره نافذ فلا مكره له سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. أمر الله نافذ، ما شاء الله كان. يمكر إخوة يوسف يتفق ويبعدوه، لا يبعدوه، لا بد سيقع أمر الله. بل ربما يكون التخطيط والمكر والشيء الذي تراه سيئا يكون هو عين الخير الذي أعده الله لك، ويكون هذا من غلبة الله وقهره. ولما بلغ يوسف عليه السلام أشده، منتهى شبابه وقوته، وهو 33 سنة، آتيناه حكما، أي حكمة وعلما، فجعله نبيا رسولا وعالما ربانيا. وكذلك كما جزيناه نجزي كل المحسنين الذين يحسنون في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، ويحسنون إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، وكذلك نجزي المحسنين. وبدأت فتنة امرأة العزيز وعفاف يوسف المذكورة في الآية 23 إلى 29. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وراودته، طالبته مرة بعد مرة برفق وسهولة، التي هو في بيتها امرأة العزيز، وأرادت خداعه عن نفسه، أي طلبت منه أن يواقعها. وهذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة. لأنه صبر اختيار، الأولى ما كان له حيلة فعلوا به هذا، يعمل 11 راجل وهو لا يزال غلاما، ماذا سيفعل؟ لا يستطيع، فصبر مضطرا. لكن الآن كان بيده ألا يصبر، ولكنه صبر اختيارا، وصبر الاختيار أشد من صبر الاضطرار. وده غير أن الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل منه، لوقوع هذا الحرام موجودة، بعيد عن بلده وبعيد عن أهله وفي غربة، وشاب وامرأة ذات منصب وجمال، ولكنه قدم محبة الله عليها. وهكذا ينبغي أن يفعل كل شاب. أما محنته بإخوته فصبر اضطرار كالأمراض والمكاره لا تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر طائعا أو كارها. فصبر يوسف مضطرا ومختارا. وغلقت الأبواب، أبواب البيت، أبواب القصر، إمعانا في الخلوة، تأكد أن ما يوجد أحد. وقالت له هيت لك، أي هلم وتعال إلي أنا لك. قال معاذ الله، أعوذ بالله وأعتصم به مما دعوتني إليه، إنه الذي اشتراني ربي سيدي، يقصد زوجه، أحسن مثواي، أحسن مقامي. يعني من أول مراني قال أحسني مثواه فلا أخونه في أهله، فإن خنته كنت ظالما، وإنه لا يفلح الظالمون، الزنا والخائنون لا يفلحون، قواعد أصول. ولقد همت به، رغبت نفسها في فعل الفاحشة فقصدت منه الجماع. والهم هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه. وهم بها بخطرات القلب، وهذا لا يقدر البشر على التحفظ منه. ورجع يوسف عند ذلك ولم يتجاوزه. هذا ليؤكد لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يوسف ما كان الرجل العنين الذي لا شهوة له، لا أبدا، جاءه من الشهوة ما يأتي الشباب، فهم بها، خطر بقلبه هذا الأمر، ولكنه دفعه لولا أن رأى برهان ربه الذي يكف عن ذلك ويبعده، فرأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به. وجائز أن يكون البرهان الذي رآه يعني تذكر لتربية أبيه له وصورة يعقوب عاضا على أصابعه، وجائز أن يكون صورة الملك استحضر صورة زوجها كيف أخون الرجل الذي أحسن إليه، وجائز أن يكون ما رآه آيات مكتوبة فيها الزجر عن ذلك، ولا حجة قاطعة على تعيين، لا حجة قاطعة على تعيين ما هو البرهان الذي رأى، رأى برهان ربي. فنسأل الله عز وجل أن يرينا ويري شبابنا البراهين التي تكفهم عن فعل الفاحشة إذا هموا بها، إذا خطرت بقلوبهم. يكون البرهان هذا يسمع درسا، يسمع كلمة، يسمع نصيحة، داعية يمر عليه في الشارع، يتذكر كلام أبيه، يتذكر الذين سيعتدي عليهم بهذا الفعل المشين، كزوجها، كأبيها، كأخيها. واستبق الباب، يوسف يجري وهي تجري خلفه، بادر إليه يوسف للفرار وهي تبادر للباب للتشبث بيوسف، فأمسكت ثوبه وجذابته إليها، وقدت وشقت قميصه من دبر، أي من الخلف، وألفيا ووجد سيدها لدى الباب، أي عند الباب، فنزهت نفسها وقالت محتالة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ ما جزاء الذي يريد أن يزني بأهلك ويفعل بهم السوء؟ أليس جدير بأن يسجن أو يعذب ويضرب الضرب الأليم والعذاب الأليم؟ قال يوسف متبرئا: هي راودتني عن نفسي، هي طلبت مني الفاحشة ولم أريدها منها، وشهد شاهد من أهلها، كان طفلا في المهدي وهو ابن خالها، أنطقه الله وقيل كان رجلا حكيما ذا رأي وهو ابن عمها فشهد وقال. أيا كان، لكن في النهاية الشهادة من قريب منها، يعني لما يشهد يظن بها أن يشهد لها لا عليها. فقال هذا الرجل الذي هو من أهل هذه المرأة: إن كان قميصه قد من قبل شق من أمام فصدقت، لأنها كانت تمنعه من نفسها وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد أي شق من دبر من الخلف فكذبت، لكونها كانت تراوده وهو هارب عنها فهي كاذبة وهو من الصادقين. فلما رأى زوجها العزيز أن قميصه قد من دبر شق من خلفه تحقق من صدق يوسف، وقال إنه إن هذا القذف الذي قذفتيه به من كيدكن أيها النساء، إن كيدكن عظيم، إن مكركن مكر قوي. ثم قال: يا يوسف أعرض عن هذا، اضرب عن هذا الأمر صفحة ولا تذكره لأحد لئلا يشيع. يعني ولا كأن حصل حاجة يوسف، وما تفتحش سيرة بالموضوع ده خالص. أما أنت، قال لها: واستغفري لذنبك، اطلبي أنت المغفرة لإثمك، إنك كنت من الخاطئين الآثمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. هكذا فعل بدياثة ولا مروءة ولا رجولة. ثم ظهر بعد ذلك مكر النسوة. وهكذا المرأة إذا وجدت أرضا خصبة للاستمرار في المكر فإنها تزيد في المكر، ما وجدت رجلا يمنعها ولا يكفها والأمور عدت عادي، لا خلاص تبدأ تزيد في المكر. انتشر خبرها في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بدأ الخبر ينتشر في المدينة، وقال نسوة في المدينة، طائفة من النساء على سبيل الإنكار نسوة بغض النظر من هن. وقال نسوة أي نساء في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تدعو عبدها وتراوده عن نفسه قد شغفها حبا، أي دخل حبه شغاف قلبها، وشغاف القلب هو باطنه وسويداء وهو أعظم ما يكون من الحب. إن لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه، إن لنراها في ضلال مبين، في خطأ بين واضح. وكان هذا القول منهن مكرا، يعني هذا مكر آخر. ما هو هذا المكر؟ ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، إنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز، لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنه. ولهذا سماه الله مكرا فقال: فلما سمعت بمكرهن أي بإنكارهن عليها واغتيابهن إياها أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزلها للضيافة، وأعتدت أي وأعدت وهيأت لهن متكئا محلا فيه فراش وسائد يتكئن عليه، وآتت وأعطت كل واحدة منهن سكينا تقطع به الطعام، وقالت ليوسف أخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرنه أعظمنه واندهشن لحسنه وانبهرن بجماله وقطعن أيديهن بالسكاكين، ولم يشعرن بالألم لشغل قلبهن بيوسف، وقلنا حاشا لله تنزيها الله، ما هذا؟ ليس هذا الغلام بشرا، إن هذا يعني ما هذا إلا ملك كريم لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. ولهذا في الحديث أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن قالت لهن فذلكن، هذا هو الفتى الذي لمتنني فيه، الذي عيرتنني بسبب حبه بيانا لعذره، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فامتنع، ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكون من الصاغين، أي من الذليلين، يعني أنا هزل وهسجنه ولا يكون من الصاغرين. قال يوسف عليه السلام داعيا ربه: يا رب، السجن الذي هددتني به أحب إلي مما يدعونني إليه من فعل الفاحش، وإلا تصرف عني كيدهن أصب أمل إليهن وأكن وأصر من الجاهلين المذنبين، يعني اصرف عني الفاحشة لكي لا أكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه إلى دعائه فصرف فكشف عنه كيدهن، مكر امرأة العزيز ومكر نسوة المدينة، إنه هو السميع لدعاء يوسف ولدعاء كل داع سبحانه وتعالى، العليم بحاله وحال غيره. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وهذه المرحلة التالية، وهي يوسف عليه السلام في السجن من 35 إلى 53 إن شاء الله المرة القادمة.